الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافي الحكيم الحق الولي الحميد المحسن مبدئ المؤيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطل الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المهني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم بالمنافقين من الجن الذين يوالون اليهود والنصارى وحزب الشيطان الذين يوالون حزب الطاغوت العليم بالمنافقين من الجن الذين يوالون اليهود والنصارى العليم بالمنافقين الذين يوالون حزب الشيطان الذين يوالون حزب الطاغوت عليم كبير بالقرى الجنية المنافقة التي تخدم مصالح الأبادسة والدجاجلة عليم بكل المنافقين الذين يتحالفون مع الملايين لاستهداف العباد لاستهداف العباد لاستهداف الموحدين من الثقلين في كل حيان عليم خبير بكل المنافقين ساكني أجسام الموحدين عليم خبير بكل المنافقين ساكني أجسام الموحدين عليم خبير بكل المنافقين المتركزين في بيوت الموحدين عليم خبير بكل المنافقين المتمركزين في بيوت الموحدين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر أهل النفاق والشقاق أن تدمر أهل النفاق والشقاق أن تدمر أهل النفاق والشقاق أن تدمر أهل الشقاق والنفاق أينما كانوا في هذه الأرض يا عظيم اللهم دمر كل القرى التي تخرج منها أهل النفاق والشقاق في السحاب تركزوا في الجبال تركزوا في جانب الأنهار والأبحار تركزوا وتهلك كل قرى اللينة التي يحصد فيها ملايين حزب الشيطان وتهلك كل قراهم اللينة التي يحصن فيها ملايين حزب الشيطان اللهم ارسل عليهم الرجوم والصواعق اللهم ارسل عليهم الرجوم والصواعق اللهم ارسل عليهم الرجوم والصواعق ودبر هؤلاء المنافقين الذين يريدون فتح أبواب الأمة وحصونها لملاعين إبليس رجيم ودجال لين اللهم ارسل عليهم الرجفة اللهم ارسل عليهم وعلى تبايب الملاعين من حزب الطاغوت اللهم ارسل عليهم الرجفة اللهم ارسل عليهم الرجفة اللهم ارسل الرجفة على القرى الإبليسية الدجالية والتي في فيها كل المنافقين. اللهم بعد عليه بالصاعقة، اللهم أنزل عليه بالصاعقة، اللهم يا حي يا قيوم دمره بالصاعقة، أنزل عليه بالصاعقة، أنزل عليه من رجفة. اللهم صاعق كل ملعون المنافق أو منافقة، اللهم صاعق كل ملعون منافق أو منافقة لساكني أجسام الموحدين. اللهم صاعق كل ملعون منافق أو منافقة لساكني أجسام الموحدين. اللهم صاعق كل ملعون منافق أو منافقة ساكني أجسام الموحدين. اللهم افضحهم الآن في الأجسام، اللهم اضمحهم الآن بالأجساد، اللهم اضمحهم الآن بالأجساد، اللهم اضمح كل منافق ومنافقة في موجودة في أجسام الموحدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مفضوحين يا منافقين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مفضوحين يا منافقين، مفضوحين كل منافق ومنافقة، مفضوحين كل منافق ومنافقة في أجساد العباد، مفضوحين كل منافق ومنافقة موجودة متركزين في بيوت الموحدين. اللهم اضمحهم في الأجساد، اللهم اضمحهم في الأجساد، اللهم اضمح كل منافق لعين يدخل باسم الدين والإسلام وعلى أنه جندي مسلم ليساعده. اللهم اضمحهم الآن ودبرهم وأسعفهم الآن ساق الموت يا عظيم. اللهم اضمحهم في الأجساد وانزل عليهم الآن الهوان، وانزل عليهم الآن الهوان، وانزل عليهم الآن الهوان، واسعقهم الآن ساق الموت. اللهم اسعقهم الآن ساق الموت، اللهم اسعقهم الآن ساق الموت يا عظيم. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تفضح كل منافق ومنافقة، متعد ومتعدية، ظالم وظالمة، ساكن أجداد الموحدين وبيوتهم. اللهم افضحهم الآن وارسل عليه بالرشفة، وانزل عليه بالهوان، واسعقهم الآن ساق الموت. اللهم أنت العليم بالقرى الإبليسية التي نتوجه إليها في سبيلك يا عظيم، نخرج في سبيلك زاحفين عليها يا عظيم. اللهم آتنا بنصرك يا قدير، اللهم أيدنا بنصرك يا عظيم، اللهم أيدنا بملائكتك وجندك يا عظيم. اللهم احفظ كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيلك يا عظيم. اللهم أنزل الخراب والدمار والصعق والرجوم على كل القرى الإبليسية اللعينة. اللهم دمر كل ملوكهم الملاعين وسحرتهم الملاعين. اللهم ارسل الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم الرجوم والصواعق على كل هذه القرى الإبليسية اللعينة التي تحوي على عدد ما أنت به أعلم من المنافقين الذين يوالون حزب الشيطان، الذين وضعوا أيديهم في أيدي الشياطين، الذين يستهدفون الأمة من حيث ما أنت أعلم يا عظيم. اللهم أرسل عليه بالصاعقة، اللهم أرسل عليه بالرجفة، اللهم أرسل عليه بالرجفة، اللهم أرسل عليه بالرجفة، اللهم أرسل عليه بالرجفة يا عظيم. واستخلفنا في تلك المناطق يا حي يا قيوم، اللهم واستخلف كل من ترضي من عبادك الصالحين في تلك المناطق يا عظيم يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله والله أكبر، يجتمع عليها كل ملائكة الرحمن وجنيا والمقاتلين وكل الموحدين من الثقلين. لا إله إلا الله يسجد له كل من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. لا إله إلا الله والله أكبر، عليها نحيا ونموت وفي سبيل الله نقاتل وبها نقابل الجبار الله الجبار الله القريب المجيب الدعاء الله. لا إله إلا الله بها يجتمع كل الملائكة وجند الله والمقاتلين في سبيلها لتكفي حصون إبليس رجيما طريدا ودجال الأيام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر، في سبيله تسوى الصفوف للخروج لامتحان المدرب الإبليسية الدجالية أينما كانت، في السحاب أو الجبال أو في البحار أو في النجوم والكواكب. لا إله إلا الله والله أكبر، يلبي كل ملائكة الرحمن وجنده المجاهدين النداء للجهاد في سبيل الواحد الأحد الماجد الواجد. لا إله إلا الله والله أكبر، خرج رجال الله يبتغون رضوان الله في ضرب أعناق المستكبرين الظالمين عباد الطاغوت. لا إله إلا الله، اجتمع جند الله والمقاتلين الغواصين لنسف مخازن الملايين في أعماق البحار في أعماق البحار في أعماق البحار. لا إله إلا الله والله أكبر، تتحرك الملائكة الصافات لخطف كل ملعون علوي، تتخطف كل ملعون علوي. لا إله إلا الله والله أكبر، يقتل الملاعين المتأنهين الموجودين في النجوم والكواكب في كل حين. لا إله إلا الله والله أكبر، يقتل كل ملاعين من الملاعين المتأنهين في النجوم والكواكب في كل حين. لا إله إلا الله والله أكبر، يقطع مدد الملاعين على الأرض من الملاعين على النجوم والكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تنزل الشهم والرجوم على الملاعين في النجوم والكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تنزل الصواعق والرجوم على القرى الإبليسية بين حين وحين وفي كل حين وفي كل حين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يزحف جند الله على كل القرى الإبليسية الدجالية الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يزحف جند الله الآن على القرى الإبليسية الدجالية، يزحفون الآن على القرى الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تظهر أنوار الملائكة، تظهر أنوار الملائكة، تظهر أنوار الملائكة ملائكة صافات. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجتمع جند الله العظيم ويجتمع ملائكة الرحمن لغزو كل معاقل انتصار شيما طريد ودجال اللعين والزحف على كل مواقعهم اللعينة اينما كانت في ارض او في سحار او في انهار او في بحار او في نجوم وكواكب بقدرة الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وفي سبيل الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم تدمر كل المعابد والكنائس الشركية اللعينة تدمر بقدرة الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم كل المعابد والكنائس الشركية كل الكنائس التي خرجت منها الشياطين والأصحار للأمة الإسلامية من التقليد كل الكنائس الموجودة فيها الأوثان والشرك والكفر والمجون وكل ما فيه فاحشة ومجون وكل ما فيها وكل ما فيها يغضب الرحمن يغضب الرحمن غضب الجبار غضب الرحمن الرحمن رحيم غضب الجبار فأنزل الجبار صخره على هؤلاء الملايين وهذه القرى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتدمر كل الكنائس والمعابد اللعينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتدمر وتنسب كل الكنائس والمعابد اللعينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتدمر كل الكنائس والمعابد المعابد اللعينة لا إله إلا الله والله أكبر يطوف جند الله الطوافين الأرض يطوفون في الأرض يطوف جند الله الطوافين الأرض لتقتيل الظالمين المستكبرين بملكوت الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يظهر جند من جند الله كانوا مختفين متوارين من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصطف جند الله والمقاتلين الذين قاتلوا من وقت غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يظهر ويجتمع ويصطف كل الجنود المقاتلين الذين واكبوا البعثة المحمدية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصطف ويجتمع كل جند الله والمقاتلين الذين قاتلوا في سبيل الله عز وجل في كثير من الغزوات منذ وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقت أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي تجتمعون بإذن الله عز وجل تجتمعون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتخرج السيوف التي كانت مدفونة في الأرض سنين تخرجون الآن لله عز وجل وأمر الله ناكد يجتمع كل المقاتلين في سبيل الله عز وجل وتنظم الصفوف والتوكل على الله عز وجل في استعداد كل مناطق وقرى انتصار شيخ طريد العين أدل بإذن الله عز وجل أن تنقى الأرض والبحار والنجوم والكواكب من كل القرى والمدن الإبليسية التجارية ويقام فيها حكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تهلك أهل النفاق والشقاق وتهلك كل قراهم المعينة التي يحصن فيها ملاعين حزب الشيطان اللهم ارسل عليهم الرجوم والصواعق ودمر هؤلاء المنافقين الذين يريدون فتح أبواب الأمة وحصونها بملاعين إبليس رجيم ودجال لعينة اللهم افضح كل شيطان لعيننا اللهم افضح كل لعيننا منافق ومنافقة ساكن أجسام الموحدين والبيوت اللهم افضح عملان يا عظيم قريبا. اللهم اسعفه من آن ساق الموت يا حي يا قيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. كل جني أو جنية مسلطة على هذا الجسم مسلط أو مسلطة على هذه الإنسية الموحدة وعلى هذا الإنسي الموحد مسلطين عليهم وتدخلون لهم باسم الدين والإسلام وتحفظون من القرآن لكنكم موجودين في الأجسام ومن وجد في الجسم فهو يحل دمه ويحل قتله ويحل حرقه ولا نعترف بأي مخلوق يدعي الإسلام أو موجود في الجسم يغنيه بالليل والنهار ولا يخرج منه ونقول كل هذا النوع هم منافقين منافقين ملاعين وجد قتلكم بإذن الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن ينزل الصواعق وينزل الصعق ويصعقكم صعق الموت كل لعين أو لعينة منافق أو منافقة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهما ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فما لكم في المنافقين فئتين فما لكم في المنافقين فئتين فما لكم في المنافقين فئتين والله أرساهما بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أرساهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله

طائفة منهما فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهما وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصعق لنا نصعق للموت كل لعين منافق ومنافقة في أجساد العبادة اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصعق كل لعين ولعينة كل منافق ومنافقة كل المنافقين الملاعين المسلطين على أجسادي وبيوتي عبادك الموحدين يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصعق صعق لموت كل لئيم ولئيمة في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصعق لموت كل لئيم ولئيمة في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصعق حتى لموت كل لئيم ولئيمة في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصعق صعق الموت كل لئيم ولئيمة في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصعق كل لئيم ولئيمة في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصعق حتى الموت كل لئيم ولئيمة لو جودة المسلطين على هذا الجسم تصعقون صعق الموت بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينال ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين